لا تتبعوها ولا تمشوا معها. إن عندنا جماعة أهل السنة والجماعة التي كانت عليها هذه البلاد من دعوة الشيخ رحمه الله، وهم أهل السنة والجماعة. أما يجينا مذاهب أخرى، تبليغي، إخواني، ما أدري إيش، كل هذه لا قبول لها عندنا. نعم، ولا تخرج معهم ولا تمشي معهم، وإذا أردت أن تدعو إلى الله لا ترتبط معهم، المجال مفتوح، اذهب أنت وحدك وادعو إلى الله وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ولا تنتسب إلى جماعة التبليغ ولا غيره، انتسب إلى أهل السنة والجماعة. نعم. لا يخرج معهم ولا يقبلون التوحيد، هذول أهل المذهب والاتجاه، صاحب الاتجاه ما تصرف عن الاتجاه. لو كانوا أهل خطأ يريدون الحقلات نفسه يمكن يقبلون، لكن إذا كانوا أصحاب مذهب ومنهج ما يمكن تصرفهم عن منهجهم. وأيضا هم بائعين على مذهب، بائعين أئمتهم وقادتهم على مذهب، إنهم ما يقبلون سوى عندهم بيع مأخوذة عليهم المواثيق، ويخافون لو خالفوها أنهم يقتلون أو يصيبهم شيء، مهددون. نعم روس ما فيه روس حنات مثل نشوف إن شاء الله الدرس القادم نشوف. نعم خلاص. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.